بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 460، سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. يقول ابن كثير: يذكر في هذا خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات، والبيض من الدجاج والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وهذه آية عظيمة. يخرج الحي من الميت، أي يخرج الله بقدرته الحي من الميت، كالإنسان من النطفة والنبات من الحب والدجاج من البيض والمؤمن من الكافر. ويخرج الميت من الحي، أي ويخرج الله بقدرته الميت من الحي، كالنطفة من الرجل والحب من النبات والبيض من الدجاج والكافر من المؤمن. ويحيي الأرض بعد موتها، أي وينزل الله الماء على الأرض اليابسة القاحلة فتنبت بعد جذوبها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لما ذكر ربنا هذه الآيات، جاء الذي ينبغي أن نفكر فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحيينا بعد إماتتنا، فقال: وكذلك تخرجون، أي وكما يحيي الله الأرض بعد موتها، فيخرج نباتها وزرعها بقدرته، يحييكم أيها الناس بعد موتكم، ويخرجكم أحياء من قبوركم يوم القيامة. فالإنسان عليه أن يتفكر في كل شيء يراه في هذا الكتاب المفتوح، وهو الكون. ثانيا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول البغوي: جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته. وهنا هذه آية عظيمة فيما يتعلق بالمجانسة، لأن المجانسة توجب الاتفاق، وهذه لا يقف عندها المتزوج وغير المتزوج، فيتفكر في هذه النعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والخطاب ليس خاصا بالرجال بل هو لكلا الجنسين. أي من العلامات الدالة على صفات الله أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتحصل المناسبة والألفة والإطمئنان بينكم، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فقال ربنا هنا: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي وجعل الله بينكم أيها الأزواج محبة عظيمة ورحمة يعطف بها بعضكم على بعض. وهذه لا يقف عندها كل زوج ليتفكر عليه أن يوفر المحبة والعطف، وأن لا يتعامل الإنسان مع أهل بيته بالهجر سواء من الزوج أو الزوجة. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي إن في خلق الله لكم أزواجا من أنفسكم لتسكنوا إليها، وما جعل بينكم من المودة والرحمة لعلامات ودلالات على قدرة الله وحكمته ورحمته وغيرها، لقوم يعملون فكرهم في ذلك. وذلك هذا الفكر لا بد أن يعمله الإنسان في كل شيء في هذا الكون حتى يستذكر الإنسان نعم الله. ولذلك أصول الحياة الزوجية وأركانها دون انقطاع: أولا، سكن كل واحد منهما للآخر، ثانيا المودة، ثالثا الرحمة. فينبغي على الإنسان أن يعمل هذا. وذلك الإنسان يعني من تأمل كلمة السكن فهي سر العلاقة الزوجية، فصار حقا على كل واحد من الزوجين أن يكون سكنا للآخر. ثالثا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يقول السعدي: ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف، اختلاف الألسنة والألوان، لئلا يقع التشابه فيحصل اضطراب ويفوت كثير من المقاصد، لأن هذا الاختلاف يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي ومن العلامات الدالة على توحيد الله وكمال قدرته العظيمة وغير ذلك، إيجاده السماوات والأرض من العدم وعلى تقدير ونظام بديع مع ما فيهما من المخلوقات العظيمة المتنوعة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي ومن العلامات أيضا اختلاف لغاتكم وألوانكم، ومن العلامات أيضا اختلاف لغاتكم وألوان أجسادكم، مع أن أصلكم واحد من أبيكم آدم، كما قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. قال: إن في ذلك لآيات للعالمين. ولذلك هذه تقرأ للعالمين بكسر اللام جمع عالم، أي هذه الآيات للعلماء، لأن العالم أقرب إلى الاعتبار من الجاهل. وأيضا ثم تقرأ للعالمين اللي هو جمع عالم، أي هي آية للجميع. قال: إن في ذلك لآيات للعالمين، أي إن في خلق الله السماوات والأرض واختلاف ألسن البشر وألوانهم لعلامات وأدلة لأولي العلم، ومن ذلك الاستدلال بها على وحدانية الله تعالى وقدرته على إعادة الخلق بعد موتهم. وهذا الاختلاف بحيث لا توجد نبرة صوت متشابهة، ولا توجد بصمة متشابهة، ولا يوجد بؤبؤ العين متشابه، يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على كل شيء، وأن كل شيء يحصيه الله سبحانه وتعالى. رابعا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يقول ابن كثير: جميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه الأخرى. طبعا هكذا قاله ابن كثير وقد توفي عام 774. ثم اكتشف العلماء مسألة البصمة، واكتشفوا مسألة العرق، وأشياء عديدة جدا بقدرة الله تعالى لا يوجد اثنان بنفس الشكل. إذا تأمل نعمة الله في الاختلاف عندما تشاهد توأمين وبعد جهد أحيانا حتى تجد الفرق، فربنا قد جعل الفرق لينبه إلى عظمته سبحانه وتعالى، وأن الله لا يغيب عنه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء ويحاسب عليه. خامسا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يقول القرطبي: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللسان في الفم، وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية، واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة، فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر، وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل، فعلم أن الفاعل هو الله، فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ. وتأمل أن الله يصورنا ونحن في الأرحام. إذن يا أخواني، هذا كتاب الكون مفتوح على مصراعيه، فكل ذرة في الكون تدل على الخالق وقدرته وحكمته. سادسا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الآلوسي: وفي اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من نفسه وبحدقه، بل يرى كل ذلك من فضل ربه جل وعلا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وتأمل يا أخي الكريم، هذا سر الليل والنهار، حيث ينام الإنسان ليلا ليستعيد نشاطه، وأما في النهار فهو يتحرك لطالب الرزق ولأجل أعماله الأخرى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. اللهم إنا نسألك فضلك في هذه الساعة يا رب. أيوة، من العلامات أيضا منامكم في الليل والنهار لراحة أبدانكم وطلبكم رزق الله فيهما. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي إن في منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل الله فيهما لعلامات ودلالات لقوم يسمعون، لقوم يسمعون القرآن سماع تدبر وتفهم. ومن ذلك الاستدلال بهما على رحمة الله وتوحيده وقدرته على بعث الخلق بعد موتهم، فالنوم ومجيء الظلام شيئا فشيء يذكرنا بالموت، والاستيقاظ وتنفس الصباح يذكرنا بالبعث، فهذه آيات تمر علينا كل يوم. سابعا، ومن آياته يريكم يقول ابن عاشور: ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل، لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة، لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة، كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم. طبعا تأمل البرق، نراه يحمل معه الخوف لأنه قد يسبب الصواعق القاتلة، وفي الوقت نفسه يحمل الرجاء والأمل، فإنه مؤشر على قدوم المطر، وهذا من قدرته في خلق الأشياء، كما في سورة الرعد: يريكم البرق خوفا وطمعا. فربنا هو القادر الذي جعل في الإنسان تحمل الأضداد في حين واحد، الخوف والطمع. والآيات التي تتكرر علينا في الليل والنهار وفي المواسم نتأملها حينما نراها، ولا نجعل عقولنا تمر من عندها هكذا من غير استفادة. فتأمل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، أي ومن العلامات الدالة على عظمة الله تعالى وغيرها أن يبدي لكم البرق فتخافوا وتطمعوا، كما قال الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قال: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي وينزل الله من السماء مطرا فيحيي به الأرض اليابسة فتخرج نباتها بعد جذوبها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي إن في إظهار الله لكم البرق وإنزاله المطر وإحياء الأرض بعد وإحياء الأرض به لعلامات يستدل بها القوم الذين يعقلون حجج الله، ومن ذلك الاستدلال بها على قدرة الله على البعث. معاني الكلمات: محضرون مقيمون، تظهرون تدخلون وقت الظهيرة، للعالمين جمع عالم وهم ذو العلم والبصيرة، وابتغاؤكم من فضله طلبكم للرزق في النهار، خوفا وطمعا تخافون من الصواعق وتطمعون في الغيب. العمل بالآيات: أولا قل سبحان الله بحمده 100 مرة في المساء أو الصباح أو العشي أو الظهر أو فيهما جميعا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالإنسان يسبح ربه في الصباح وفي المساء، وله الحمد في السماوات والأرض، يعني حق على كل من في السماء ومن في الأرض أن يحمد الله، وعشيا وحين تظهرون، إذن في كل وقت من الأوقات. وتأمل في هذه الأوقات تتجدد النعم علينا، فينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. وتأمل: كلما تحركت الشمس فإن النعم تتجدد علينا. ثانيا بادر بحفظ ما لم تحفظه من أذكار الصباح والمساء، فلا بد للإنسان أن يتعلم التسبيحات والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليجمع الأمرين: اتباع السنة والذكر. ثالثا ساعد والديك في تقديم كل منهما هدية للآخر توددا وتحببا، فالأبناء يعني يسعون في جعل المودة بين الوالدين، ولا يكون المرء سببا للفرقة أو للفتنة ونحو ذلك. وهذا شأن المسلم أن يجعل المودة بين الآخرين، فحينما الزوج يهدي لزوجته والزوجة تهدي للزوجة، فالابن الصالح والبنت الصالحة يكون سببا في التذكير بهذا والإعانة على هذا. التوجيهات: أولا من أصول التربية الثواب والعقاب، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فهذه تربية حتى الإنسان يعمل عمل الصالح يرجو رحمة الله، وأيضا يعني الإنسان يخاف أن يفرط في العمل الصالح. ولذلك من ركائز العبودية المحبة والخوف والرجاء، وهذه ثلاثته قد جاءت في سورة الفاتحة في الآية الأولى والثانية والثالثة. ثانيا ذكر الله يكون طوال اليوم، فالإنسان يكثر من ذكر الله ويجعل لسانه لهجا بذكر الله تعالى، ويكون رطبا بذكر الله تعالى. وذكر الله حسن، وذكره عند الأمر والنهي أحسن، حينما يؤدي الإنسان المأمورات وينتهي عن المنهيات. ولذا الإنسان يذكر ربه بلسانه وبقلبه لأجل أن يذكر الله عند أداء حقوقه. ثالثا سبحان من يدرك الأصوات على اختلاف اللغات مع اختلاف الحاجات، فسبحانه سبحانه فيلبي الحاجات ويتجاوز عن الزلات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالم. طبعا هي للعالمين بالكسر جمع عالم، وهي أيضا للعالمين، وذلك كل إنسان ينبغي عليه أن يتعلم لأجل أن يتعرف على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم